إذاعة طريق السلف أثير على الأثر ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون ليتفقهوا في الدين. أحسن الله إليكم. يقول السائل: قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يرد القدر إلا الدعاء، ما معنى هذا الحديث أذابكم الله؟ معنى هذا الحديث الذي يظهر من معناه على أن العبد مأمور بالالتجاء إلى الله تبارك وتعالى في جلب مصالحه ودفع المضار، ويجب عليه الإيمان بالقدر، الإيمان الصادق أن ما قدره الله تبارك وتعالى يوم خلق القلم وأمره أن يكتب مقادير كل شيء كما في الحديث الصحيح: إن الله كتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، فما كتب حين ذاك لا بد أن يقع وفق ما كتب، لا يتغير ولا يتبدل ولا يتقدم ولا يتأخر. ولكن هل نتكل على ما كتب ونترك العمل والأسباب؟ لا، بل لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبرهم بأن الأمور قد فرغ منها وقد كتب كل شيء، قال قائلهم: أفلا نتكل يعني على ما كتب؟ قال: لا، اعملوا، فكل ميسر لما خلق له، فكل من الدعاء مقدر، وكل ما جرى من الأقدار مقدرة، فالإنسان مأمور بالأسباب وما جرى من القدر في نفوذ أو عدم نفوذ، كل ذلك قد جرى به القلم، فلا يرتبك المسلم أو يتحير عند هذا الموضوع، فكل بقضاء الله وقدره. المصائب النازلة على اختلاف أنواعها، والدعاء الذي يرفعه المصاب أو الدعاء الذي يرفعه الشاكر لله، كل ذلك قد كتب، ما نزل من الأقدار مكتوب، فإذا رفعه الله عز وجل فقد رفعه بقدر مكتوب. فالإيمان بالقدر، الإيمان بالقدر من أقوى دعائم الدين الإسلامي، فلا يفوت الإنسان أن كل شيء بقضاء وقدر، وأنه لا يجوز لأحد أن يقول ما دام قد قضي الأمر ولا بد أن يقع ما كتب أتكل على ذلك، هذا لا يجوز، قد أجاب عنه النبي صلى الله عليه وسلم في وقته. فالحمد لله الأمر واضح.